هل يجوز قراءة القرآن والإنسان غير متوضي وإن لم يخرج منه سوى الريح؟ تقول هل يجوز يا أخ حسن سلمان، تقول هل يجوز قراءة القرآن في حق غير المتوضي؟ لا بأس، إلا أن مس المصحف لا يمسه إلا هو متوضي، لكن إذا قرأ عن ظهر قلب غيب فلا مانع وإن كان غير متوضي. أما المصحف فإنه لا يجوز له أن يمسه إلا بوضوء، كما هو قول جمهور العلماء، ولحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم.